فسبحان دخولا ولهم عذاب واصب ورفع شأنك. الحضور الكريم، أنتم على موعد غدا إن شاء الله تعالى مع أمسية قرآنية